وهنا مسألة أنا ذكرتها قبل، كنت أريد أن أذكرها وننسى قولهم في باب في الكلام على الرقيق أنه يركبه عقبة، يركبه عقبة. المعنى أنه يركبه تارة ويمشيه تارة، ليس المعنى أن سيده يعني يعاقبه، ليس يعقبه، بمعنى السيد يمشي تارة والعبد يمشي أخرى، ليس هذا هو المقصود. كني شرحت على هذا، لا، المعنى أن السيد يركبه تارة ويمشيه تارة، يريح الدابة تارة ويريح العبد تارة أخرى، وليس المعنى أن السيد ينزل منه ويركب العبد. نعم، بارك الله فيك. طيب، وين وقفنا الآن؟ تفضل بارك الله فيك. السلام الله عليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: وقتل الخطأ، هذا النوع الثالث، قتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا مباح الدم، إلى أن قال: فيصيب آدميا معصوما لم يقصده. قال: أن يفعل ما له فعله، فإن فعل ما ليس له فعله لم يكن خطأ. عندنا صورة في هذا، الصورة الأولى أن يرمي حيوانا محرما، هل لك أن ترمي حيوانا محرما؟ يعني محرما صيده؟ لا، قد يرمي الجمل مثلا، يدخل جمل أو تدخل ناقة في بستانه ويخرج السلاح ويرميها رمي، أو أيضا أن يريد قتل زيد، يريد يقتل زيدا الذي هو معصوم الدم فيصيب عمرا، هذا في المذهب في كلتا الصورتين يعد قتل خطأ، يعني أراد أن يرمي الجمل فرمى راكبه، وأراد أن يصيد مثلا غزالا في بستان لصاحبه يرمي من فوق يبيع الغزال، أصاب إنسانا، أصاب إنسان، فالمذهب أن هذا قتل عمد. لماذا هو قتل عمد؟ قالوا: لأنه فعل ما ليس له فعله، فعل ما ليس له، ما ليس له فعله. وفي الإقناع هذا خطأ، وفي الإقناع وقدمه في المغني هذا يعد قتل خطأ، يعني لأنه ما قصد هذا بالقتل، ما قصد هذا في القتل. أما الصورة الأولى فظاهر، أنه يريد غزالا لكنه يحرم على الغزال، ما هو صيد، يعني مملوك، مملوك، فنقول هذا نعم، هذا نعم، ما ذكره صاحب الإقناع ظاهر. وأما إذا أراد قتل زيد فقتل عمرا وكلاهما معصوم الدم، هذا عمد، هذا له حكم نعم، هذا له حكم العمد. وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. إذن انتبهوا لهذه القيود، أن يفعل ما له فعله. مثل ماذا؟ مثل أن يرمي صيدا، صيدا يعني مباحا، صيدا مباحا، صيد في طيور تنزل مثلا على الشجر وهو يتصيد، والشجر هذا ليس شجرا محترما يفسده الرمي، مثل أثل، أثل في بستان ويرمي فأصاب إنسان فقتله، هذا يسمى قتل خطأ، لأنه فعل ما له فعله، مأذون له أن يرمي. أو شخصا مباح الدم حربي، يعني في شخص من أهل الحرب معصوم مباح الدم، هذا مباح الدم، فشخص بسلاحه، أشخص بسلاحه إليه، وجه السلاح إليه لكنه أخطأه، وذهب ذهب الرمي إلى وين؟ إلى مسلم، إلى مسلم فقتله. أو أراد أن يقتل زانيا محصنا فقتل من ليس كذلك من المعصومين، هذا يسمى قتل خطأ، فيصيب آدميا يقول معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. إذن عندنا صار قد يكون خطأ في الفعل وقد يكون خطأ في القصد، قد يكون خطأ في الفعل وقد يكون خطأ في قصده. يعني الآن الرمي، رمي الصيد هو أراد ماذا؟ الصيد فقتل، إذن صار هذا خطأ بماذا؟ بالفعل. أما الذي يريد أن يقتل حربيا فيصيب من ليس كذلك، أراد أن يقتل حربيا فأصاب معصوم الدم، هذا خطأ في ماذا؟ في القصد، يعني هو القتل يريد القتل لكنه أخطأ في القصد، كما يكون هذا هو المقصود صار هذا هو المقصود، هذا يسمى خطأ بماذا؟ في القصد. لكن الذي يريد يرمي صيدا ما يريد القتل أصلا، يريد الصيد، فأخطأ بالفعل فقتل، هذا واضح، هذا يسمى هذا هو الخطأ، هذا هو قتل الخطأ. نعم تفضل. السلام عليكم. قال: وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. أيه، سقطت، مثل قطع لحم جزار وسقطت من يده فقتلت. نعم. السلام الله عليكم. قال: وكذا عمد الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطئ. نعم، الصبي والمجنون عمدهما خطأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته كما سيأتي. يأتي هذا أن الدية على العاقلة، فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية في قتل الخطأ على العاقلة، الدية على العاقلة والكفارة قتل الخطأ على القاتل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويصدق إن قال كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن. إذا قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن، أمكنها إذا أمكن يقبل، إذا أمكن يقبل. يعني لما قتل مع مرور الزمن قال أنا يوم أني أقتلك الوقت وأنا ما بلغت وأمكنها فيقبل منه. نعم. الله عليك. قال ومن قتل بصف، قال ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تترس بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصد فقتله فعليه الكفارة فقط. قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر الدية. يقول ومن قتل بصف، أو من قتل بصف كفار من ظنه حربيا، هو بصف الكفار ظن أنه من الحرب فبان مسلما، أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده، ما قصده فقتله. يعني هم تترسوا هؤلاء الكفار بمسلمين، فهو يعني يخشى على المسلمين فرمى على الكفار فأصاب من تترسوا به من المسلمين، فيقول ما في ذلك دية، فيه كفارة فقط. وهذه الكفارة أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان معذورا، هذا وما الذي يأتي به إلى صف الكفار، هذا الذي في صف الكفار ما الذي يأتي به إلى صف الكفار؟ قال إذا كان معذورا كأسير أو من لا يمكنه الخروج من صفه أو مستضعف يؤتى به مكرها، أما إن وقف باختياره لم يضمن بحل أبدا، يعني حتى ولا كفارة. إذا وقف هو باختياره، إذا هو جاء باختياره فهذا نعم فهذا لم يضمن بحال كما قال شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل: تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. نعم، وهذا أثر صحيح في موطأ مالك وغيره. هذا الفصل فيه أن الجماعة، والجماعة يعني الاثنين فأكثر، تقتل بالواحد بقيدين أو في حالين، في حالين. الحال الأولى أن يصلح فعل كل واحد لقتله، إذا صلح فعل كل واحد منهم لقتله فإنه نعم فإن الجميع يقتل. قدم لكم أن الجرح في المذهب نعم يقتل غالبا جرح، وأن من صور العمد الجرح تقدمها. فلو أن الثلاثة مثلا أو أكثر من ثلاثة جرحوه، كل واحد منهم جرحه، فهل يصلح فعل كل واحد منهم مات هو؟ يصلح فعل هذا فعل هذا وفعله، لأنه تقدم لكم أن الجرح نعم أن الجرح يعني أن الجرح مما يقتل غالبا وأنه يدخل في العمد. لذلك لو اجتمع 4-5 على شخص كلهم وحم سكاكين، واحد منهم مثلا جرحه من كفه، واحد من فخذه، واحد من ظهره مثلا، واحد من بطنه، واحد مثلا من رأسه، فمات. يقتل الجميع؟ الجميع يقتل الجميع، يعني كل واحد منهم يصلح. لكن لو أن واحد منهم ضربه بعصا، ضربه بعصا صغير، والآخر جرحه فمات. نعم، هل يقتل الذي جرى الذي ضرب بالعصا؟ نعم، ما يقتل. ده واضح. طيب، الحال الثانية لا يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، لكن يكونون قد تواطؤوا. ايش معنى تواطؤوا؟ يعني توافقوا، يعني بمعنى اتفقوا بينهم تواطؤ على قتله. هذا ضربه بحجرة، وهذا بعصا، بحجرة صغيرة، وهذا بعصا، وهذا جلس على بطنه، وهذا فعل، وهذا فعل، وهذا فعل، واجتمع من أفعالهم القتل. لكن كل واحد لو شفنا إلى فعله ما يقتل غالبا، اللي هو واحد منهم. نعم، يعني فعل كل واحد منهم نقول هذا لا يقتل غالبا، لكن مجموع أفعالهم قتلته، وقد تواطؤوا على ذلك. يعني واحد جرحه، ذكرنا لكم أن حتى يعني العصا إذا تكرر، والحجر الصغير إذا تكرر، فإنه يصير مما يقتل غالبا، مما يقتل غالبا. لكن كلامنا هنا أن تكون أفعالهم إذا نظرنا إليها منفردة ما تقتل، لكنهم تواطؤوا على ذلك. قالوا كما نقتله أو يقتل أحدنا ويذهب دمه به، لا، يعني نعطيها أشياء بسيطة لكنها تقتله. يعني معنى أنهم يكونوا متفقين على قتله، لكن فعل كل واحد منهم، يعني الآن العصا لو قدر أنه إذا ضرب مثلا 200 جلدة مات، كل واحد منهم مثلا ضربه 50، كل واحد منهم مثلا ضربه 50 مثلا، فإذا نظرنا إلى فعل كل واحد قلنا ما يقتل، لا يقتل، أو يكون أوضح نقول بالحجارة، يعني هذا ضربه بحجرة صغيرة، وجاء هذا وضربه بحجرة صغيرة، وهذا بحجرة صغيرة، واجتمعوا عليه كل يضربه بحجرة حتى مات. هذا مع الاتفاق والتواطؤ يقتلون، ومع عدم التواطؤ لا يقتلون. نعم، أحسن الله عليك. قال وإن سقط القواد بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة، لأن القتل واحد يلزم به أكثر من دية، فما لو قتلوه خطأ. يقول إن سقط القود بالعفو عن القاتلين، لو أنه عفي عنه ولي الدم عفى عن الدم، طيب الدية تكون على عددهم كل واحد دية أو دية واحدة؟ دية واحد، ولذا قال إن سقط القود أدوا دية واحدة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال لأن القتل واحد يلزم به أكثر من دية، أما لو قتلوه خطأ. والله عليك. قال وإن جرح واحد جرحا وآخر 100 فهما سواء. يعني واحد جرح 100 جرح، واحد جرح جرح واحد، الجرح مما يقتل غالبا كما تقدم، فهذا يقتل وهذا يقتل، الذي جرح جرحا واحدا والذي جرح 100 جرح، لا فرق. صلى الله عليه وسلم. قال وإن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبح وآخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني. إن قطع واحد حشوته، الحشوة هي الحشوة يعني الأمعاء، طلع أمعاء، هل أحد يعيش بعد الأمعاء إذا أخرجت هكذا؟ لا. ثم جاء الآخر وذبحه، الآن ذبح الآخر هذا لا أثر له في القتل، اللي قبل لا نعم هذا جرحه جرح قاتل منهي أخرج حشوته أو كذا لقطع ودجيه الودجان العرقان اللذان يعني يحيطان بالحلقوم فإذا قطع الودجين خلص جاء عقب واحد وذبح لو ما ذبحته وخلص ميت ميت ليس بعد قطع الودجين حياة هذا واضح طيب ولذا قال يعزر الثاني هذا ما يصير اشتراك في القتل لا هذا أنهاه قتله الذي قبل والآخر وجد فيه حياة فذكاه أو دعسه بعضهم بالسيارة ثم مجموع أحيانا يجي واحد مثلا ويشق بطنه ويخرج معاه ثم أنه يجي واحد يجي بالسيارة ويطعه بالسيارة لن يعزر لكن القاتل هو الأول نعم صلى الله عليه وسلم قال ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله فالقتل أي القود إن لم يعفو وليه أو الدية إن عفى عليهما أي على القاتل ومن أكرهه لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا يقول هنا إذا اجتمع عندنا مكره ومكره على القتل يقول عليهما من أكره مكلفا أكره مكلف على قتل معين إن لم تقتل زيدا قتلتك فقتله القصاص على الاثنين الآمر والمكره الآمر والمكره وكذلك الدية لو عفا فهي عليهما فهي عليهم لماذا قالوا هنا أوجبنا على المكره قالوا لأن المكره قصد استبقاء نفسه بقتل غيره ولذا لا خلاف بين العلماء أن المكره على القتل يأثم إذا قتل لأنك أنت الآن تريد تبقي نفسك وتفني غيرك لماذا أنت أحق بالحياة منه أدم هذا يقول إما أن تقتله أو أقتلك فقد فاجعله يقتلك ولا تقتل ولا تقتل هذا فعلى ذلك يكون على المكره وعلى الآمر جميعا نعم سأل الله عليك قال وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه هذا يعد إكراها إذا كان من قادر يقول اقتل نفسك وإلا قتلتك صلى الله عليك قال وإن أمر مكلف بالقتل غير مكلف لصغر أو جنون فالقصاص على الآمر لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به إن أمر مكلف بالقتل هنا الآن أمر يعني تفرقون بين المسائل التي قبل أكره وهنا أمر ما قال أكره إن أمر مكلف بالقتل غير مكلف لصغر أو جنون رجل عنده مجنون فقال هذا للمجنون خذها سلاح اقتل فلانا للمجنون أو صبي خذ هذا السلاح شوف فلان اللي جاء اقتله اقتله قال فالقصاص على الآمر فقط لأن المأمور الآن غير مكلف فصار كأنه آلة صار كأنه آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به إذن هذه مسألة الآن فيها أمر هناك التي قبل إكراه والتي قبل إكراه للمكلف وهنا أمر لغير المكلف سأل الله عليكم قال أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه أي تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآمر فالقصاص على الآمر لما تقدم يعني قد يصل الجهل في بعض البلدان إلى هذا المستوى أنه ما يعرف أن القتل حرام. فمر رجل قال اقتل هذا، أمره بالقتل. هذا مكلف ما هو صبي، لكنه يجهل التحريم، ما يعرف أن القتل محرم، ما يعرف أن القتل محرم، فيكون القصاص على الآمر، يكون القصاص على الآمر. صلى الله عليه وسلم. قال أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أي في القتل، أن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل فقتل المأمور، فالقود إن لم يعفو مستحقه أو الدية إن عفى عنه على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. يقول لو أن سلطانا ظالما أمر بقتل زيد من الناس ظلما، وهذا الذي قتل المأمور لا يعرف الظلم، ما يعرف أنه مظلوم، ظن هذا أنه قد قتل أو أنه فعل ما يقتضي القتل فقتله، فالقود أو الدية على الآمر، قود أو الدية على الآمر يعني على السلطان، يعني على السلطان، لأن القاتل المأمور هذا الجلاد هذا معذور. لماذا؟ قال لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق، لكن إذا كان يجهل، يعني أن يجهل الأمر، فكما قال الشيخ حسين فيه نظر، لا سيما إذا كان السلطان معروفا بالظلم، لا سيما إذا كان السلطان معروفا بالظلم. نعم. صلى الله عليكم. قال وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالم من تحريم القتل، فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا قتل المأمور من السلطان، يعني السلطان أمره، أو غير السلطان أمره بالقتل وهو مكلف، هذا المأمور أمره بأن يقتل وهو يعلم تحريم القتل ويعلم أن السلطان ظالم، هنا الضمان على من؟ ضمان عليه هو، ما هو على السلطان. يعني شخص أمره السلطان مثلا أن يقتل وهو يعلم الظلم، فإذا فعل ذلك فالضمان عليه هو بالقود أو الدية، نعم، دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه، لكن يؤدب، الآمر يؤدب، يعني يعزر بما يراه الإمام من ضرب أو حبس، يعني إذا كان الذي أمر ليس هو السلطان فيؤدب. نعم، ذي واضح لكم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. هذا رجل عنده سلاح أعطاه طفل، قال خذ هذا السلاح معك، حطه معك بالسيارة وين تبي، قال به انزل البلد اشتري أغراض، عمره 9-8، وأعطاه سلاح، أعطاه سلاحا وقال خذه معك، وما أمره بقتل، إذا أمره تقدم، ما أمره فقتل، قال الدافع لا يلزمه شيء. نعم، باب التعزير باب آخر، لكن من جهة القود لا يلزمه قود، لأنه ما أمره هو بأن يقتل، وإنما دفع إليه سلاحا، دفع إليه سلاحا ولم يأمره به، ولم يأمره به. لكن بعض ذلك كالأمر، يعني لو جاء بعض الأطفال تضاربون، جاء واحد وصوت واحد منهم قال خذ السكين، هذا ذهبوا وقتل بها، هذا كالأمر فيما يظهر لي. الله عليكم. قال: وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القواد على أحدهما لو كان مفردا لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر، فالقواد على الشريك للأب في قتل ولده، وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل عمد العدوان، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص به لا لقصور في السبب. الآن اشترك اثنان في القتل، قتل عمد عدوان، اشترك اثنان، أحدهما لا يجب عليه القواد، يعني في مانع، مثل الأب، اشترك الأب والعم في قتل ابن الأخ، في قتل ابنه شاركه عمه، والأب موجود، اشترك في القتل، جرح، وهذا جرح ومات، أو في قتل عبد، اشترك حر وعبد في قتل عبد، الحر ما يقتل بالعبد لكن العبد يقتل بالعبد، أيضا اشترك مسلم وكافر في قتل كافر، كافر ذمي نصراني مثلا، اشترك في قتل مسلم وذمي، مسلم وذمي، قتلوا هذا الذمي، المسلم لا يقتل بالكافر لكن هذا الذمي يقتل به، فإذن إذا اشترك اثنان فكون أحدهما فيه مانع الآخر ليس فيه مانع فيقتل، ففي المثال المتقدم يقتل العم، وفي المثال الذي بعده يقتل الذمي ويقتل العبد. السلام عليكم. قال: بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره، أو ولي قصاص وأجنبي، أو مكلف وسبع، أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. يقول: بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامل، يعني ما هو يوجد مانع، لا هذا مخطئ وهذا عامل، وهذا مكلف وهذا غير مكلف، صبي اشتركه ومثلا وأبوه في القتل لكن هذا صبي، أو اشترك مثلا يعني مخطئ قلنا وعامد، هذا مخطئ وهذا عامد، أو هذا مثلا نعم، وهذا أيضا ولي قصاص وأجنبي، ولي قصاص وأجنبي اشترك في القتل، هذا ولي قصص، وهذا نعم، ولكن إلى الآن ما تم، يعني فيه أولياء آخرون ما تم إلى الآن، يعني نقول أو عفي عنه، عفى نعم هنا قبل أن يعفى عنه، يعني قبل أن يعفى عنه جاء واحد من أولياء القصاص فقتل، واحد من أولياء القصاص فقتل، وهو إلى الآن دمه معصوم يعد، يعني باقي بقية من الورثة ينتظر، يعني إلى الآن الناس يخوضون ويطالبون بالعفو، نعم جاء واحد من يعني أولياء الدم فقتل، جاء واحد من أولياء الدم فقتل ومعه آخر أجنبي، ومعه أجنبي، ولي الدم هذا ما يقتل به لكن الأجنبي هذا يقتل به، سبع ومكلف، هذا رجل هجم عليه ذئب وصار يتخلص، وهذا وده يموت الذي معه، شاف الذئب هجم عليه وبدأ يضعف جسمه والذئب يجرح، نعم فهو جاء وساعد الذئب على هذا طمعا مثلا في ماله أو في أي شيء، الآن قتله الذئب وهذا الإنسان ما يسقط هنا الآن، يقول يسقط، أنا أشرحته على نعم، فلا قصاص في كل هذه المسائل ما فيها قصص، كل هذه المسائل الأخيرة ما فيها قصص، يعني في قول آخر، لكن كلامنا هنا في المذهب. الآن اشترك خاطئ وعامد، قالوا ما في قصص لأن أحدهما خاطئا، فما تمحض لنا العمد العدوان، ما تمحض لنا عمد عدوان. اشترك مكلف وغيره مثل فعلى ذلك لا قصص. اشترك ولي قصاص وأجنبي، قال يا فلان هذا قتل أخي وأنا خايف أن إخواني يعفون، قو ساعدنا نقتله، قتلوه، ساعده شخص أجنبي، فالمذهب لا قصص لا على الأجنبي ولا على هذا. السبع لأني أعيد، لأني كنت وأنا أتكلم أقرر أنه فيه قصاص، لا، كل هذه المسائل ما فيها قصاص، القصاص في المسائل التي قبلها، ذئب وإنسان. فالمذهب ما فيه، المذهب ما فيه، يعني الذئب يعني هجم عليه وأخذ يجرح، فجاء هذا وقال أقتله، فقتله معه، قتله معه. المذهب لا قصص، لا قصص، لأن الطرف الآخر هذا، نعم، هذا ليس قتله قتل عمد عدوان، ليس قتله قتل عمد عدوان، هذا واضح. أما لو كان الذئب معه هو، أظن هو عنده ذيب، هو عنده ذيب له، فأطلق الذئب على هذا الرجل وهو يساعد الذئب، نعم، في قتل هذا الرجل، لا، هذا الآن الذئب آلة بيده، هذا الآن الذئب آلة بيده. إذن نعيد لكم هذه المسائل. المسائل الأولى أن يشترك اثنان في القتل في أحدهما مانع من القواد، كالأب كالأبي وأجنبي في قتل ابنه، أو كذلك أيضا مسلم وكافر في قتل كافر، أو حر وعبد في قتل عبد. فهذه المسائل فيها القواد، هذه المسائل فيها القواد في المذهب، هذا يوجد فيه مانع، هذا ما يوجد فيه مانع، هذا واضح. طيب، أما لو كان أحدهما يعني مخطئ والآخر عامد، أو أحدهما مكلف والآخر غير مكلف، أو كان أحدهما ولي قصاص والآخر كان أجنبيا، أو كان أحدهما سبعا وكان الآخر مكلفا، فالمذهب أنه لا قصاص في هذه المساء، لأن القصاص هنا إنما يكون في العمد العدوان، والقتل هنا يعني ليس فيه، في الطرف الآخر ليس فيه عمد عدوان، هذا واضح. طيب، الله عليك. قال: فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال، على شريك قن نصف قيمة المقتول. إن عدل ولي القصاص إلى طلب المال، عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه، في المسائل السابقة قال أنا أبي إن ما دام أن الأب الآن ما هو مقتول، نبي من إذا نريد الدية، فيقول لازمه نصف الدية من شريك الأب ونحوه، ففي شريك الأب نطالبه بكم؟ هو الآن يقتل، شريك الأب يقتل، لكن إذا عدلنا إلى الدية، نعم، هل يدفع دية كاملة؟ لا، ما يدفع دية كاملة، يدفع نصف دية كالشريك في إتلاف مال. ومن المسائل مرت قتل العبد، الآن اشترك حر وعبد في قتل عبد، الآن الحر ما يقتل بالعبد، إذا عدلنا عن القتل، كما نقتل العبد نعم القيمة، العبد قيمة، ما يقال دية، العبد يقال قيمة. قن نصف قيمة المقتول، يعني الآن القن هذا الذي قتل قلنا ما نريد أن نقتله، نريد دية هذا العبد المقتول، نأخذ نصف الدية، نأخذ نصف القيمة، نأخذ نصف القيمة، لأن العبد إذا قتل فإن الواجب قيمته، فإن الواجب قيمته، فعلى ذلك نأخذ ماذا؟ نصف. نعم إذا عدلنا عن القتل فإن نأخذ نصف ماذا؟ نأخذ نصف القيمة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه.